بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس، وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الإصلاح بين الناس: والصلح خير. وأول هذه الآية قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يقول الله تعالى: وإن امرأة، أي امرأة، والمراد بذلك الزوجة. وإن امرأة خافت من بعلها، أي خشيت وتوقعت، نشوزاً أو إعراضاً. نشوزاً أي ترفعاً وعلواً عليها، بأن يترفع الزوج عن زوجته، أو إعراضاً أي صدوداً، بأن يهجرها في المجلس وفي الكلام، وأن لا يعاشرها بالمعروف. فلا جناح عليهما، أي لا حرج ولا إثم عليهما، أن يصلح بينهما صلحاً، والصلح خير. وذلك بأن يتنازل كل واحد من الزوجين عن بعض حقوقه، لأن الصلح لا يمكن أن يتم إلا بأن يتنازل أحدهما أو كلاهما عن شيء من حقوقه. وفي قوله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحاً، مع أن الصلح من الأمور المطلوبة، وذلك لبيان أنه لا حرج أن يشترط كل واحد من الزوجين على الآخر أن يسقط شيئاً من حقوقه. ثم قال عز وجل: والصلح خير، أي خير من النزاع والشقاق والنكد، وهذا عام فيما يكون بين الزوجين وفيما يكون بين غيرهما. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها عناية الشريعة الإسلامية بالحياة الزوجية، والحرص على دوام العشرة والمودة والمحبة بين الزوجين. وفيه أيضا دليل، فيها دليل أيضا على العمل بالقرائن، لقوله: وإن امرأة خافت من بعلها، ولم يقل رأت من بعلها، بل بمجرد أن تدل القرينة على ذلك فإنه يشرع الصلح حينئذ. وفيه أيضا، فيها دليل على أن النشوز يكون من الزوجة على زوجها، ويكون من الزوج على زوجته. فالنشوز قد يكون من الزوج كما في هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ويكون من الزوجة كما قال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن الفرق بين نشوز الزوج ونشوز الزوجة أن الزوجة إذا نشزت فإن الزوج يسلك معها مراتب أربع، ذكرها الله عز وجل في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أن يعظها وأن يذكرها وأن يخوفها بالله. فعظوهن المرتبة الثانية، واهجروهن، يهجرها في الكلام وفي المضجع، لكن في الكلام لا يجاوز 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. المرتبة الثالثة إذا لم يفد الهجر، الضرب، بأن يضربها ضربا غير مبرح. والمرتبة الرابعة، بعث الحكمين، أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يريان الإصلاح بينهما أو يريان الفراق بينهما. أما إذا حصل النشوز من الزوج فالمشروع في هذه الحال هو الإصلاح بينهما. وفي هذه الآية أيضا دليل على جواز اشتراط كل واحد من الزوجين على الآخر ما يتحقق به الصلح، ما لم يكن شرطا محرما، كأن تشترط الزوجة مثلا على زوجها أن يطلق ضرتها، بأن قالت: لا أصالحك حتى تطلق زوجتك فلانة، فإن هذا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. أما وفيها أيضا دليل على أن الصلح خير في هذا الأمر وفي غيره، لأن قوله والصلح خير جملة معترضة عامة في كل شيء. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل في سورة الأنفال: فأصلحوا ذات بينكم، أي أزيلوا ما يكون سببا للفساد وسببا للنزاع والشقاق والبغضاء بينكم، فكل ما يكون سببا للقطيعة ويكون سببا للشجار والنزاع فإن المشروع إزالته، ولهذا قال: فأصلحوا ذات بينكم، واعملوا الأسباب التي تكون سببا لجلب المحبة والمودة بينكم. أما الآية الثالثة وهي قول الله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة، المراد بالأخوة هنا الأخوة الدينية، والأخوة الدينية والرابطة الدينية فوق كل رابطة، فهي أقوى الروابط. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهذه الآية نزلت في الطائفتين أو القبيلتين اللتين يحصل بينهما شجار أو نزاع أو شقاق، فإن المشروع أن يصلح بينهما، ولكنها عامة، بمعنى أنه متى حصل شجار أو نزاع بين شخصين أو بين طائفتين أو بين قبيلتين فالمشروع حينئذ الإصلاح. ففي هذه الآية دليل على مشروعية الإصلاح، ومنها أيضا أن القتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإسلام، لأن الله عز وجل وصف الطائفتين المقتتلتين بأنهما أخوة، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولكن هذا مقيد، أعني عدم انتفاء الإيمان عن الطائفتين المقتتلتين ما لم يستحل أحدهما دم الآخر، فإن قاتل أحدهما الآخر مستحلا دمه فإن هذا كفر والعياذ بالله. لكن إذا كان القتال لعصبية أو رئاسة أو جاهلية ولم يستحل الدم فإن هذا يعتبر فسقا، فالمشروع الإصلاح بينهما ولا يخرجان بذلك عن دائرة الإسلام وعن دائرة الإيمان. وفي قوله عز وجل: فأصلحوا بينهما، ثم قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون، وهذا دليل على أن تقوى الله والإصلاح بين المتخاصمين أو بين الخصوم سبب لنيل رحمة الله تعالى، فرحمة الله تعالى تنال بالتقوى وتنال أيضا بالإصلاح بين المتشاجرين والمتخاصمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.